حصريا على موقع djkimo.com. دي كانت معنا انا شفت معاه ايام ربنا تاني ما يعودها ويكفينا زاد. وزعل احلام طلعت اوهام وحقوق امسي رب ياخدها سبتها لله. دي كانت معنا انا شفت معاه ايام ربنا تاني ما يعودها ويكفينا زاد. وزعل احلام طلعت بس عمل ايه قلبي يعني علشان يزي او يبعني رد الخير لي كان اساوك راح. كنت انا لي امان ليه غدر بي قلبي عليها جو كسرني اداني احزان خد شرور. على موقع djkimo.com.